ثمانية. تزوجت هودان بعد بضعة أشهر وبعد أسابيع قليلة من عيد ميلادها 16. كان احتفال العرس لا ينسى، أقيم في صالة رائعة مزينة بأناقة حجزتها عائلة حسين كما كانت تقتضي التقاليد. ساعات وساعات من الأكل والحديث والرقص مع نصف سكان حينا الذي كان يعيش فيه حسين أيضاً. كانت هودان ترتدي فستان أمي الأبيض الخاص، وكانت تبدو جميلة رائعة. لم أكن قد رأيتها أكثر صفاء كهذا من قبل. في تلك الليلة لم أستطع النوم ولو للحظة واحدة، كنت أمسك بيدها طوال الوقت، وعندما خلدت أخيراً إلى النوم ظللت أفكر أنها الليلة الأخيرة التي ننام فيها جنباً إلى جنب. في الصباح استيقظت بعينين منتفختين من البكاء وسوداوين من قلة النوم، ومع ذلك سررت كثيراً في الاحتفالات التي دامت 7 أيام رائعة. كنا نحن الفتيات وأمي بألوان متنوعة بفضل الحجاب والدرك والجرابسار كألوان قوس قزح. ألوان تلك الأحجبة المتعددة ساحرة. لم أكن أفضل أبداً تغطية الشعر والجسد، لكن في ذلك اليوم وللمرة الأولى شعرت بالفخر لارتداء الملابس التقليدية. في صباح ذلك اليوم كنت لا أرغب في الخروج من شدة الخجل، حيث كان الجميع ينتظر أن يراني كما لم يسبق من قبل. لم أكن أرغب في الخروج، لم يكن لدينا مرايا في الغرفة، ولكن دون حتى أن أنظر إلى نفسي كنت أشعر بعدم الارتياح. كنت أجلس على حافة الفراش مزينة بالكامل إلى أن دخلت أمي، وما إن رأتني حتى اتسعت شفتاها في ابتسامة عريضة: تبدين جميلة يا ابنتي، هيا انهضي. أشعر أنني مضحكة يا أمي، لا أريد أن يراني أحد هكذا، قلت في هدوء بينما كنت أنهض. خرجت دون أن تتلفظ بكلمة واحدة، ثم عادت تحمل حجاباً أبيض ومرآة كبيرة استعارتها من إحدى جاراتنا. غطت كتفي بهذا الحجاب الأبيض، ثم ضمت شعري بضفيرة وثبتتها أسفل رقبتي على شكل كعكة، وأمسكت بقلم الرصاص وكحلت حواف عيني ووضعت أحمر الشفاه على فمي. ظللت طوال الوقت لا أتحرك، متحجرة في مكاني. ابتعدت أمي 4 خطوات ثم أخذت تكرر: تبدين جميلة يا ابنتي، لو لم يكن عرس أختك لقلت إنك أكثر جمالاً من العروس. ثم أمسكت بالمرآة التي كانت قد أسندتها إلى الحائط وطلبت مني أن أنظر إلى نفسي، وفوجئت بما رأيت. لم أجد الطفلة داخل تلك المرآة، بل فتاة بملامح رقيقة ومتناسقة وجميلة. كنت أنا وكنت أبدو جميلة. لم أكن أعتقد أبداً أنني من الممكن أن أكون بهذا الجمال. وبمجرد أن خرجت على استحياء من الباب، وجهت إلي هودان نظرة مليئة بالإعجاب: تبدين رائعة يا أختي الصغيرة، قالت وهي متأثرة، بينما أسرعت أمي لتجفيف دموعها التي كانت ستفسد المكياج. أنت من تبدو في غاية الجمال يا عزيزتي هودان، أيتها العروس الشابة، أجبتها مستخدمة الكلمات التي عادة ما تقال يوم الزفاف. لا تنسينا، أطلقنا العنان لأنفسنا لساعات. رقص أبي مع بناته متكئا على رفيقته العصا، ثم رقص مع أمي وهما متعانقان بطريقة لم يرها أحد من قبل، فقد كانا يبدوان وكأنهما خطيبان. كانت أمي تبدو مشرقة في حجابها الأبيض، وكأنها عادت في يوم واحد فقط إلى شبابها منذ 20 سنة، كما لو أنها كانت إحدى شقيقاتنا. ظللنا على هذا المنوال بين الغناء والرقص حتى ساعة متأخرة من الليل، على إيقاع موسيقى نيكو في عزف حي من قبل فرقة شمس الدين الموسيقية. لكن أكثر أجزاء العرس تأثيراً كان عندما قامت هودان بالغناء. فاجأتنا بتأليف أغنية لكل الأشخاص القريبين إلى قلبها، واحدة من أجل أمي، مفعمة بالعذوبة والامتنان، وأخرى من أجل أبي مليئة بالوعود والآمال، وأخرى من أجل حسين تتحدث عن الحب، وأخرى من أجل أختها المحاربة الصغيرة. وبينما كنا جالسين حول المنضدة أخرجنا المناديل وأخذنا نبكي كالأطفال، إلى أن توقفت عن الغناء. كانت هذه الأغاني بمثابة ضربة قاضية لنا، فوددنا أن نجعلها تدفع ثمن ذلك غالياً. كان الجميع في انتظار أطرف لحظة في حفل الزفاف، لحظة المزاح مع حسين. كانت هذه اللحظة بمثابة تقليد من شأنه أن يظهر إلى عائلة العروس أن الزوج سيكون قادراً على مواجهة أي ظروف طارئة. كان الأعنف على الإطلاق أحد أعمامه، رجل طريف للغاية، قصير القامة وأصلع الرأس، ذو شارب رقيق وطويل. كان يجب على حسين المسكين أن يحضر للعروس سلة مليئة بالفواكه الطازجة في أقل من 5 دقائق. خارج الصالة كان يوجد حقل مزروع بالبطيخ، عاد ببطيخة واحدة كبيرة وزنها ثقيل لدرجة أنه لم يستطع أن يحملها بذراعيه، مما أزال الابتسامة من على شفتيه ولم يعد قادراً على الصمود واقفاً على قدميه. ثم طلب منه أن يقطع رأس إحدى الدجاجات، فخرجنا إلى الحديقة الصغيرة لنرى كيف سيتمكن حسين من التحلي بالشجاعة وفعل شيء لم يجرؤ على القيام به قط. وأوضح له أقاربه أن الدجاجة يجب أن تكون عجوزاً للغاية كي يكون موتها راحة لها. خلع حسين سترته وقام بتشمير أكمام قميصه المنشى، بينما كانت الدجاجة المسكينة تحرك جناحيها في اضطراب شديد هنا وهناك. أبقيت عيني مغمضتين طوال الوقت، وصرخات الرعب التي كانت تصدرها الدجاجة تحبس أنفاسي. فتحت عيني عندما سمعت التصفيق النهائي، وفي الاختبار النهائي توجب على حسين إثبات قوته بأن يحمل هودان على ذراعيه إلى المنضدة التي كان أبي وأمي يجلسان حولها وأبناء عمومته يعرقلون. كانت هودان تضحك وتضحك، كانت في قمة الاستمتاع دون أن تأخذها شفقة بعريسها. تم كل شيء بشكل مثالي وكنا في غاية السعادة. كلما اقتربت نهاية احتفالات العرس شعرت بحزن يخيم على الأجواء. بدءاً من اليوم التالي لن تكون معي أختي الحبيبة، إذ ستذهب للعيش في بيت عائلة حسين. لن تنومني بعد، بل ستنوم حسيناً. لن تضم يدي إليها بعد، لن تصطحبني إلى أحلام سعيدة مليئة بالأمل والحرية. كانت ستفعل كل هذا معه. ظللت أنا وهودان نلتقي للذهاب إلى المدرسة كل يوم. كنا نلتقي في منتصف الطريق بين منزلها ومنزلنا، اللذين لم يبعدا أكثر من 0.5 كيلومتر عن بعضهما البعض، فكنا نسير باقي الطريق سوياً. كانت تحكي لي ما ترغب الزوجة في قوله وفعله، وكيف أنها وهي تبلغ من العمر 16 سنة كانت تعيش في منزل أناس يحبونها، إلا أنها تشعر بالغربة بينهم. كانت تقول لي إنها مضطرة لأن تصبح كبيرة رغماً عنها. كنت أعتقد أنني لن أرغب في الزواج، وأقنع نفسي كل يوم أن الشيء الوحيد الذي أتمناه فعلاً هو أن أتزوج من مضمار خال من الحفر وحذاء رياضي مزود بمسامير في النعل. كل صباح عندما كنا نلتقي كانت هودان تضمني إليها، تقبل رأسي وتقول لي إنها تفتقدني. اعترفت لها أنها منذ أن تركتني رأيت أحياناً أحلاماً مزعجة، ثم كانت تسألني عن أخبار الجميع لرغبتها في البقاء مطلعة على كافة التفاصيل، حتى وإن كانت هي وحسين يأتيان لتناول العشاء عندنا مرة واحدة في الأسبوع على الأقل. كانت تريد معرفة كل شيء، كما لو كنا نبعد عن بعضنا البعض سنين ضوئية. كانت عيناها تضيئان في توهج ينم عن نفاد الصبر والاشتياق، إلى أن كنت أقص عليها كل تفصيلة دقيقة لحياتنا الجديدة كربة منزل. لم تكن مدرستنا كبيرة كما أنها لم تكن جميلة. كانت جدرانها مقشرة ومقاعدها بالية، لكنها مدرسة وكنت أشعر فيها بالارتياح. كانت تروق لي الدروس التي نتلقاها، خاصة الدروس الرياضية التي كنت أبرع فيها أكثر من أي أحد آخر، وكذلك الحال بالنسبة لدروس الحساب، لكنني كنت أفضل نظريات الهندسة. وكم من الرائع التعرف إلى قوانين الأرض الخفية وأبعاد الفناء المستطيلة، أو على سبيل المثال داخل الدائرة التي كان يتركها لبروجيكو على الأرض بعد الانتهاء من إعداد الطعام. كان يبدو لي الأمر سحراً ويثير في شعوراً باليقين. إذا كانت هناك قواعد تفسر هذه الأمور، فإن الكون لا ينبغي أن يكون سيئاً لهذا الحد. يوماً ما ربما نتوصل إلى اكتشاف القوانين التي كانت تدفع البشر إلى الحروب فنمحوها إلى الأبد. سيكون هذا أجمل يوم في تاريخ البشرية على الإطلاق. وفي أثناء الاستراحة كنت أتناول أنا وهودان الأرز وبعض الخضروات التي توفرت لدينا بشكل مستمر في الآونة الأخيرة بفضل عمل والدتي. ومنذ أن ذهبت هودان للعيش في بيت أغنى من بيتنا، كانت تجلب لنا بعض اللحوم من وقت لآخر. كان حسين يعمل كهربائياً مثل والده، وفي بلد يعيش حالة حرب تتلف فيه الأشياء دوماً ولا يتوقف الكهربائي عن العمل أبداً. كنت أتناول الطعام في 5 دقائق ثم أقضي بقية الوقت في اللعب الغميضة على سبيل المثال. لم تكن هنالك أماكن كثيرة، لذا علينا التحلي بالذكاء. في بعض الأحيان كنت أجلس مع مجموعة من الفتيات يتناولن الطعام أو يتحدثن في الباحة، آملة ألا يلحظ أحد وجودي، أو كنت أتخفى خلف جذع إحدى أشجار الصمت، أو وراء صندوق القمامة الكبير، أو وراء المعلمات اللائي كن يضحكن عندما نختبئ أسفل الجربشار الخاص بهن. وعلى أي حال، حتى عندما يكتشفن مكاني، كنت دائماً الأسرع في الوصول إلى الجدار في نهاية الباحة. في فترة ما بعد الظهر، كنت أعود أنا وهودان إلى المنزل بعد أن أمضينا يوماً مفيداً. كان أبي يقول لنا دائماً هذا الأمر: تناول الحساء وهو ساخن، أحد الأمثال الشعبية الإيطالية التي كان يعرفها. حاولوا أن تستمتعوا بالمدرسة وتذكروا أنها تمثل ميزة كبيرة لكم، وأن الهدف منها ليس مضايقتكم. افعلوا ذلك ما دام يتوفر المال، ففي وقت الحرب يعيش المرء يوما بيوم. وعندما نفترق عند زاوية طريق جمرال داوود كنا نبكي كل يوم، رغم أننا نلتقي في صباح اليوم التالي. لم نكن نرغب في الافتراق، لذا نحاول دائما اختلاق آلاف الأعذار كي نبقى سويا. وكنت من حين لآخر أذهب لرؤيتها وهي تغني مع فرقة شمس الدين الموسيقية. كانت تتألف من قرابة 10 موسيقيين يلتقون 3 مرات بعد الظهر أسبوعياً في صالة كبيرة للعروض الموسيقية، أو فيما بقي منها في منطقة الميناء القديم بالقرب من البحر. كنا نسلك طريقاً تمتد بين البيوت كي نصل إلى البحر الذي يلوح في الأفق، وكنا نحاول قدر المستطاع ألا ننظر إلى ذلك الاتجاه، إلا أنه في بعض الأيام كان الأمر يبدو مؤلماً للغاية. تلك الأيام التي كانت تشتد فيها حرارة الشمس، وتكون السماء زرقاء، وتهب الرياح المنعشة من الخارج. كان الأمر مؤلماً لهودان بصفة خاصة، فمنذ صغرها كانت تسبح وتلعب على الرمال، فكانت تتذكر كم كان جميلاً هذا الأمر. في تلك الأيام إذ كنا سعداء وهانئي البال، كانت إحدانا تقول للأخرى: فلننظر إليه. دائماً ما كانت الأخرى تجيب بنعم، عندئذ تختبئ داخل إحدى الحفر المنتشرة بين تلك المنازل حتى لا يدركنا أحد رجال الميليشيات، ونبقى هناك نتأمل البحر لمدة ساعة. لم تكن تخطر ببالنا مجرد المغامرة بالذهاب إلى الشاطئ كما كنت أفعل وأنا صغيرة مع علي. كنا نبقى هناك دون أن نتفوه بكلمة، مرتدين الجربسار ونحن جالستين فوق الأرض ناصعة البياض في مكان ضيق بين منزلين نتأمل الأفق. لم نكن نطلب أكثر من ذلك، أن نبقى معا هكذا إلى الأبد. كان الذهاب لرؤية هودان وهي تغني أمرا جميلا خلف المنصة حيث كان يعزف أعضاء الفرقة الموسيقية. كان معلقا مثل شعبي صومالي معروف تردده هودان على مسامعي دائما: دربكا بجربكاجا هاكوجو جيرو أما جاكا لجاجا هاكو رومر، ويعني افسح المجال للموسيقى كي تصل، فوجود الموسيقى كاف، هذا شعارها وسر حياتها. كانت هودان تجلس على كرسي في الوسط وتحافظ على الإيقاع بيديها المنثنيتين، وكانت بين الحين والآخر تقوم بالساكاب وهو عبارة عن صفقة أكثر قوة تبين مواضع الفواصل لباقي عناصر الفرقة. كان يجلس خلفها عازف الشاريرو وهو نوع من أنواع القيثارة، وعازف الكابان وهو العود، ثم البقية بالطبول والشامبال، قطعتين خشبيتين صغيرتين في وسطهما ثقب، وعلى الجانب كان يجلس عازف الجوبس وهو نوع غريب من أنواع القيثارة. كان يوجد أيضا عازف الكور وهو الجرس الذي يوضع على عنق الجمال، وهذا الشيء كان يضحكني في البداية لأنه يبدو أداة سهلة لدرجة أن الجمال بإمكانها العزف عليها. لم تكن هناك حاجة إلى إنسان للقيام بهذا. عندما كانت هودان تغني كانت تستحيل شخصاً آخر. كان وجهها يسترخي، ومع سماع أولى الألحان كانت تترك نفسها للموسيقى، تحملها بصوتها فتغمض عينيها وتبتسم تعبيراً عن النشوة. عندما كنت أخبرها بذلك أثناء العودة إلى المنزل يصيبها الحياء: يبدو أنك تشعرين بالنشوة عندما تغنين، كأنك تمارسين العلاقة الحميمة. هكذا كنت أقول لها عمداً كي أجعلها تحمر خجلاً. أي علاقة حميمة؟ أنت لا تدرين عما تتحدثين، كانت تجيبني وهي تدير وجهها إلى الجانب الآخر لأنها تعلم أنها كانت تحمر خجلاً. بالتأكيد أعلم ذلك، علي يحكي لي كل شيء يتعلق بالعلاقة الحميمة. يقول صديقه نوراد بأنه مارسها ذات يوم، وأن النساء عندما يدخلن في مرحلة النشوة تظهر على وجوههن تعبيرات غريبة كما لو أنهن يبتهلن إلى الله، ثم يجيبهن الله فجأة: حسناً، أبلغي علياً أن صديقه لا يعرف شيئاً على الإطلاق. هي نفس تعبيرات الوجه التي تقومين بها أثناء الغناء. عندما أغني لا تظهر أي تعبيرات على وجهي. تغضب هودان وتقول إنها ستغني وظهرها للجمهور منذ إذن، أو وهي ترتدي كيساً من الورق فوق رأسها. كانت الاستعدادات تستغرق ساعتين أو ثلاثاً، فأصاب بالملل. عندئذ كنت أجلس في آخر الصالة وأقوم ببعض التمرينات، حيث إن علياً في تلك الفترة كان يركز على تقوية عضلات ساقي التي تبدو مشدودة جداً بسبب نحافتي.